في أقراره هي في أقراره. أولا أما أن التقليد ليس بعلم فلأن الله تبارك وتعالى قدمه في أي مآيات في القرآن الكريم، ولذلك تتابعت كلمات الأئمة المتقدمين على النهي عنه. وقد عقد إمام الأندلس إجعة البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله بعض الخاصة في تحقيق ذلك، فقال ما ملخصه بعض فساد التقليد ونسبه أو الفرق بين التقليد والاتباع. قدم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع الكتاب، فقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. وروي عن شريكة وغيره قالوا لم يعبدوه من دون الله ولكنه احل له ما حرم عليه فاتبعوهم. وقال عن الحاكم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي يا ابي القي هذا الولد، القي هذا الولد عنقه. واستحيت اليه وليقرا سوره براءه حتى اتى على هذه الايه اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا دون الله. قال قلت يا رسول الله انا لم نتخذوا اربابا. قال لا، اليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلون، ويحرمون عليكم ما احل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت لا. فقال تلك عبادتهم. وقال عز وجل وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثار مهتدون. قال ولو جئتكم بهذا مما وجدتم عليه اباءكم. فمنعهم الاقتداء بابائهم من الاقتداء، فقالوا انا بما ارسلتم به كافرون. وقال جل وعز عائدا لاهل الكفر والامن لهم ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون؟ قال وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. ومثل هذا في القران كثير من دون تقليد الاباء والرؤساء. وقد احتج العلماء بهذه الايات في ابطال التقليد، فلم يمنعهم كفر اولئك من الاحتجاج بها، لان التشبيه لم يقع من جهه كفر عليما وايمان الاخر، وانما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجه للمقلد. فماذا قلد رجلا فكفر، وقلد اخر فازمر، وقلد اخر في مساله فاخطا فيها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجه، لان كل ذلك التقليد يشبه بعض بعضا وان اختلفت الالفاظ فيه. ثم روى عن ابن مسعود انه كان يقول انظر عالما او متعلما ولا تغدر النعمة فيما بين ذلك. ومن طريق اخرى انه قال كنا نتوى الامة عن الجاهلية الذي يدعى الى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحكم دينه الرجال يعني المخلف. وعن ابن عباس قال ويل لاتباع العزوات المعاني هي كيف ذلك؟ قال يقول العالم الشيء برايه ثم يجد من هو اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الاتباع. ثم قال ابن عبد البر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يسالون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله نفس للتقليد واضطراد له لمن فهمه وهدي لرشده. ولا خلاف بين أئمة الأنصار في فساد التقليد، فهذا ليس عن إكثار. وما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الأنهار وقال لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام. ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. وكذلك قال العلامة السيوطي أن المقلد لا يسمى عالما، كما نقله أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على دماغه، وجده فيه الشوكاني في إرشاد الفقهاء، فقال إن التقليد جهل وليس ذلك. وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء، ففسر العلامة بن الزمان الجاهل هنا للمقلد. ومن هنا جاءت أقوال الأئمة المجتهدين تتابعوا على النهي الأكيد عن التقليد لهم أو لغيرهم. فقال أبو حنيفة لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية حرام على من لم يعرف دليله أن يبدي الكلام، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه وذهب. وقال مالك انما انا بشر اعطي ورشيد فانظروا في رايي وكل ما وافق الكتاب والسنه فضلوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنه فاتركوه. وقال الشافعي اجمع المسلمون على ان من استبان له السنه وعرفوا بالله صلى الله عليه وسلم لم يحل له ان يدعها بقول احد. وقال كل مسألة صح فيها الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقال كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلال قولي مما يصح حديث النبي أولا فلا تقلدوني. وقال الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وقل من حيث أخذوا. واشتهر عنهم أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي إلى غير ذلك من الأقوال المعقولة عنهم. وقد ذكرت حكمة منها قريبة في مقدمة الكتاب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.